بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 29 من دروس جمع المسائل، وفي هذا اليوم نأخذ هذه المسألة المهمة، وهي أنواع الدلالات. وهذه المسألة تنفعنا في مسائل كثيرة في أمور العقيدة وفي غيرها، فيعني ينبغي التنبه لها وفهم هذه المسألة، فإنها تنفعنا في مسائل في العقيدة متنوعة، ليست في مسائل فقط، هذا يعني مسائل التوحيد، في مسائل الأسماء والصفات وغيرها، وتنفع أيضا في مسائل الفقه. فأنواع الدلالات ثلاث. سنقرأ لكم من كتاب شرح القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، من أجل أن كلام العالم يكون أضبط، ويعني أسلوب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني معروف ومفهوم. فقال رحمه الله: أنواع الدلالات ثلاثة: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام. أما دلالة المطابقة فهي أن يدل اللفظ على جميع أجزاء معناه وأفراده، وأما دلالة التضمن فمعناها دلالة اللفظ على جزء معناه، وسنشرح هذا إن شاء الله كله. وأما دلالة الالتزام فمعناها دلالة اللفظ على لازم خارج. ما معنى هذا الكلام؟ دلالة يعني كل كلمة الآن ممكن أن نستدل منها ثلاث دلالات. الآن معنى كلمة السيارة تدل على كل السيارة، يعني على جميع أجزاء السيارة، هذا يقولوا دلالة مطابقة. فإذا قلنا كلمة السيارة تدل على هيكل السيارة والمكينة السيارة وأنابيبها وإطاراتها، يعني كل هذه الأشياء تدل عليها بالمطابقة. إذن هذا دلالة المطابقة، أن يدل اللفظ على جميع أجزاء معناه وأفراده. فالسيارة تتركب من إطارات ومكينة و هيكل وأنابيب وغيرها، فهي تدل على كل هذه الأجزاء بالمطابقة، هذا تسمى دلالة مطابقة. وإذا قلنا السيارة تدل على الإطارات فقط، نقول هذه دلالة تضمن، معناها أن هذه السيارة تتضمن الإطارات، هذه الإطارات جزء منها، فدلالة التضمن هو دلالة اللفظ على جزء معناه. فكلمة السيارة تدل على الإطارات فقط لوحدها بالتضمن، تدل على الهيكل لوحده بالتضمن، تدل على الماكينة لوحدها بالتضمن، لكن تدل على الهيكل والماكينة والأنابيب والإطارات وكل شيء بالمطابقة، هذا معنى التضمن. وتدل على صانعها بالالتزام، يعني دلالة التزام، يعني هذه السيارة تدل على أن هناك يعني هناك صانع صنعها، فتدل على صانعها بالالتزام، لأن لها صانعا لم تصنع نفسها. فنقول ما دام أن السيارة هذه موجودة فيلزم أن هناك من صنعها، فدلالة الالتزام دلالة على لازم خارج، يعني هذا الصانع ليس جزءا من السيارة، هذا المهندس الذي صنع هذه السيارة ليس جزءا منها، خارجا عنها، تدل يعني على شيء خارج المعنى، لكنها تدل عليه بالتضمن. مثال آخر يظهر فيه هذا: كلمة الدار أو البيت. البيت معروف أنه مكون من يعني غرف، مكون من يعني مطبخ ومجلس وحمام و يعني كذا وأبواب. فإذا قلنا كلمة الدار تدل على الحجرة والحمام والمجلس وهذا الباب بالمطابقة، تدل على جميع أجزائه بالمطابقة. وإذا قلنا الدار يدل على هذه الحجرة لوحدها بالتضمن، وإذا قلنا الدار يدل على الباني الذي بناه، هذا يسموها دلالة التزام، يلزم من هذا البيت، من وجود هذا البيت أن يكون هناك من بناه لم يبني نفسه. فإذا جئنا لهذا لأن نطبق هذه القاعدة وهذه الأنواع على أنواع التوحيد، على أنواع التوحيد عندنا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فنقول العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية أن من التزم بتوحيد الألوهية، من التزم بتوحيد الألوهية فهذا يعني من كان موحدا توحيد الألوهية يلزم من هذا أنه موحد في توحيد الربوبية، يلزم من هذا أنه أو يتضمن هذا، يتضمن ليس يلزم، من كان موحدا توحيد الألوهية فإنه يتضمن أنه قد وحد الله في ربوبيته، قد وحد الله في ربوبيته، فهذا دلالة تضمن. ومن وحد الله في ربوبيته فإنه يلزمه أن يوحده في ألوهيته، يلزم إذا قال الشخص أنا ملتزم أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو يعترف بتوحيد الربوبية، نقول يلزمك أن توحده في عبادته، يلزمك أن توحده في عبادته، ما دام أن الله هو المالك وهو المدبر وهو الرازق إذن هو الذي يستحق العبادة. إذن توحيد الربوبية يدل على توحيد الألوهية بالالتزام، أنه يلزمك، فهو خارج معناه، يعني توحيد الألوهية معناه غير معنى توحيد الربوبية، فهو خارج عنه. والذي يوحد الله في توحيد الألوهية هذا متضمن لتوحيد الربوبية، لأن الذي يعبد الله سبحانه وتعالى ويفرده بالعبادة هذا شيء يتضمن هذا أنه مفرد له بالخلق والرزق والملك والتدبير، لا يكون هذا أنه يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وهو يعتقد أن هناك خالق يعني غير الله أو رازق غير الله أو غير ذلك. فالعلاقة هذه العلاقة كما قال أهل العلم أن توحيد الربوبية أو دلالة توحيد الربوبية على توحيد الألوهية دلالة التزام لأنه خارج عن معناه، ودلالة توحيد الربوبية أو توحيد الألوهية دلالة توحيد الألوهية على توحيد الربوبية دلالة تضمن، هو يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية أيضا يتضمن توحيد الأسماء والصفات، أنه ما دام أنه مفرد لله بالعبادة فإنه يتضمن هذا الكلام أنه مفرد لله بالأسماء والصفات، لأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق لهذه الأسماء الحسنى والصفات العلى. فخلاصة الكلام ومعنى ذلك أن من أقر بتوحيد الربوبية وعرف أن الله ربه وخالقه ومالكه ومدبر أموره وقد دعاه هذا الخالق إلى عبادته وحده لا شريك له وجب عليه طاعته، إذن نقول له يلزمك، هذا دلالة التزام، ما دام اعترفت بأن الله هو الخالق والرازق والمدبر يلزمك أن تفرده في العبادة، أن تفرده في العبادة سبحانه وتعالى. ومن وحد الله في ألوهيته فإن ذلك متضمن أنه قد أفرد الله سبحانه وتعالى بربوبيته وبأسمائه وصفاته. فدلالة توحيد الربوبية على توحيد الألوهية دلالة التزام، ودلالة توحيد الألوهية على توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات دلالة تضمن. هذه يعني إنما هي من باب يعني بعض التفصيل، وهذه ستنفعنا إن شاء الله في موضوع الأسماء والصفات، أن في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته كيف تدل على أسماء الله، تدل بهذه الدلالات الثلاث، سيأتي إن شاء الله شرحها في حينها. إنما أردنا من هذا أن هذه الأشياء متلازمة، هذه الأنواع الثلاثة من التوحيد متلازمة. وتأملوا حفظكم الله، تأملوا في القرآن وفي الآيات، في آيات كثيرة يعني يذكر الله سبحانه وتعالى توحيد الربوبية ليستدل لهم على توحيد الألوهية، وهذا فائدة هذه المسألة. انتبهوا حفظكم الله. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أول أمر في المصحف في سورة البقرة، أول أمر: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا توحيد العبادة، توحيد الألوهية. ثم استدل الله لهم بربوبيته، انظروا ماذا قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الله الآن يذكر لهم توحيد الربوبية، يقول: الذي خلقكم، الخالق، والذي خلق من قبلكم، والذي جعل لكم الأرض فراشا ودبر أموركم ورزقكم وأنزل لكم من السماء ماء وأخرج به من الثمرات رزقا لكم، انظروا هذا الرازق. ثم قال مؤكدا: فلا تجعلوا لله أندادا، لا تشركوا مع الله غيره في العبادة. فهذه تنفعنا في فهم القرآن، جزاكم الله خيرا، أن الإنسان يقرأ الآية وهو يفهم معناها. انظروا كيف هذه الآية فيها أن الله استدل لهم بتوحيد يعني ربوبيته وألزمهم بتوحيد ألوهيته. ومثلها قوله تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، وهو يطعم ولا يطعم، الله هو الذي يطعمكم. وقال قبلها فاطر السماوات والأرض، أن الله سبحانه وتعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، الله هو الذي خلق السماوات والأرض وفطرها، وهو يطعم ولا يطعم يعني هو الذي يرزق. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، هذا من توحيد الربوبية والذي يكشف الضر سبحانه، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فهذا كلها تدل على أول الآية: قل أغير الله أتخذ وليا، هل تتخذون يعني تريدوني أتخذ ولي ومعبود غير الله سبحانه وتعالى، وهو الذي فطر السماوات والأرض ويطعمني وهو الذي يعني يكشف الضر. وقال تعالى: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، انظروا توحيد الألوهية، خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. والله الذي يتأمل الآيات يجد فيها كثير من هذا النوع، وهذه الفائدة تساعدك يا عبد الله على أنك تفهم كتاب الله سبحانه وتعالى. وهنيئا لمن قرأ كتاب الله سبحانه وتعالى وهو يفهم معناه، هنيئا يعني من قرأ كتاب الله وهو يتدبر معانيه ويعرف معانيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.